Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para kiai, para alim ulama, para sepuh, wabil khusus sesepuh Pondok Buntut Pesantren Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Al-Haj Hasanuddin Kriani, hadirin hadirat para santri yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan inayah kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang penuh dengan berkah ini dalam rangka Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikut setianya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, adapun acara malam hari ini insyaallah akan diisi dengan marhabanan. Yang pertama adalah tawassul yang akan diimami oleh Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Al-Haj Hasanuddin Kriani, dan nanti dilanjutkan dengan pembacaan marhabanan atau barzanji dan diteruskan dengan doa. Namun sebelum itu, kepada para santri yang masih berdiri dimohon untuk duduk dengan tertib dan menempati tempat yang telah tersedia agar acara pada malam hari ini berjalan dengan tertib dan khidmat. Hadirin hadirat yang berbahagia, marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan tawassul yang akan diimami oleh Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Al-Haj Hasanuddin Kriani. Sebelum itu kami memohon kepada hadirin dan hadirat untuk membacakan Fatihah untuk kita hadiahkan kepada sesepuh kita dan guru kita Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Al-Haj Abdul Hamid Anas, dengan harapan mudah-mudahan beliau segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. الحضرة روحانيتك على هذه النية الفاتحة marilah kita bersama-sama mengikuti acara selanjutnya yaitu tawassul dan dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Barzanji kepada para kiai kula sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arwahi abaihi wa ummati wa zawaji wa dhurriyyati wa ahli baiti at-tahirin wa li arwahi jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa jami' suhada as-salihin arwahi immatil mustahidin wa muqallidin arwahi sadati as-suf. Al-Fatiha. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal mustaqim. Ma ila rahi jami' awliya illahi ta'ala min masyarid ardi ila maghrib bariha. أوديات هجر خصوصا سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد البغدادي البدوي ابن عباس جنين أولياء تسعه ولد في بلدنا الجوا شنو جنون جدي سنن كاليجو دوس نت مولانا مالي سنغابل ما شغب أصحاب المعي والله نفسه الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن استقيم سورة عليهم رب أرواح آبائنا وآبائكم المرحومين para sepupu almarhum Mbah Muqayyim bagi Haji Muntaat ke Kirian ke Soleh Mendakrep ke Said Gedongan ke Abdul Jamil wa ke Tirmidzi wa ke Fakhrul Razi wa ke Abdul Mun'im ke Abdul Munti Ki Ambas, Ki Anas, Ki Ilyas, Ki Akias, Zaim, Ki Zamrud, Ki Mu'minah, Ki Nadra, Ki Shakira. Nyai Manda Azuji, Nyai Sri Afi Azuji, Nyai Halim Azuji, yang main sebut masam. Allahumma Allah inna sa'aluka al-barakah wal karamah wassalamah wa syafa'ah Rasulullah SAW al-Fatiha. A'udhu Billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin wa liwalidayya amin. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبدد الإملاء باسم الذات العليا مستدر فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتضئا من الشكر الجميل مضياه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص الإطرد الظاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالاه وستجديه داية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخضوع وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النجم الشريف قد تحل المسامع بحلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عذر اللهم قبره الكريم وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي تم الارتقاء لعلياه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصي في بلاد قطعة القصية إلى أن أعاد الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضوه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معد بن علان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه فأعظم به من عقد تلقت كواكب الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تحسب العلا بحلاه سيب العلا بحلاه طال دسته صفاح الجاهلية الله أورد الزين العراقي واردا في مورد الهني حافظ الإله مكرمة لمحمد فلم يصيبه معاره من آدم وإلى أبيه وأمه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صلى لإسمه تركوا الصفات حفلم يصيبهم عاره من آدم وإلى كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صلى لإسمه تركوا الصفات حفلم يصيبه معاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرد سر نور النبوة في أسارير غرهم البهية وبدر بدر في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عذر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقه طريقة المحمدية ويرى جسما وروحا بصورته ومعنى نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخص القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنوار الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد جنبها من النبات حللا سودسيا وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجان جنا ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتزت العوالم من السرور كأس حمية وبشرت الجن بظلال زمنه وانتهكت الكهنة ريبة الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه داء وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعتي محمدا لأنه ستحمد عقبا عطر اللهم قبره الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح تسعة أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده أسيد ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنة صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام الله يا حبيب سلام عليك salawatullah alaika. Sallu ala nabi wa صلي عليه يوم نالت الله يوم نالت يوم نالت بوضعه la صلي عليه مولدك الله مولدك مولدك نامي في ضريع الكرام والمارد وتوالت الله وتوالت وتوالت بشرى الهوى فبيل بيت الطاهر على أحمد الله على أحمد على أحمد بحر الكرام والمعارف صلوا على النبي اللهم صل عليه يا الله أشرق البند رو علينا ما رحبان فاختفى Rai Nima marhaban, marhaban, ya marhaban, marhaban, jadal usai ni marhaban, marhaban, ya marhaban. Sallu ala nabi, Allahumma salli alaih. Ma ra'a ilal Isa Oh! Allah kultuki liya dalilu marhaban rolai ini marhaban marhaban jaddal husaini marhaban marhaban ahla wa sahla marhaban Allah marhaban ya khay khay marhaban sallu ala nabi Allahumma salli alaihi hal tuhammi li rasail marhaban ayyuha syauqul jazilu marhaban nahwa Jaddal Husain marhaban marhaban ahla wa sahla marhaban marhaban ya khair da'i marhaban marhaban ya khair da'i marhaban sallu ala nabi Allahumma salli alaihi kullu ma fi Husaini marhaban la wa sala marhaban sallu ala Allahumma salli alaihi abduka al-miskin ya فضلك الجام الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير مرحبًا أهلا وسهلا مرحبًا يا خير صلوا على النبي ما صل عليه الله يا مولاي يا هو يا هو سعد عبد قد تملى مرحبًا الله يا مولاي يا هو بدر تجلى مرحبا فلك الوصف الحزين مرحبا الله يا مولاي يا هو يا هو مرحبا يا نور العين مرحبا الله يا مولا ياهو ياهو مرحبا يا ذا الحسين مرحبا الله يا مولا ياهو ياهو مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا خير داعما صلوا على النبي الله صل عليه ليس أزكى منك أصلا منك أصلا قط يا جد الحسين حسين مرحبًا أهلا وسهلا الله رسولنا الله رسولنا يا هو الله سيدنا مرحبًا يا خير صلوا على النبي اللهم صل عليه يا ولي آمين يا رب الحسنات مرحبا مرحبا يا مرحبا يا ربي عند رجاك مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين Marhaban jadal Husaini marhaban ya marhaban kafir anni sayyab marhaban marhaban ya marhaban waghfir anni sayyati marhaban marhaban ya ya Nur al-Ain marhaban marhaban ya marhaban marhaban jadal Husaini marhaban ya marhaban صلوا على النبي اللهم صل عليه أنت غفار الخطايا والذنوب المبطات مرحبا نور العين مرحبا مرحبا جد أنت سدار المساوي ومقل العثرات مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جدال آمين عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا بجميع صالحات مرحبا الله مرحبا الله مرحبا وسلام مرحبا وصلاة الله آمين سطور أحمد الهدي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على صلى الله عليه وسلم الله صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولد الشريف أئمة ذو رواية وروية فضوما لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عدل biar fi sadimi salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa baraza sallallahu alaihi wa sallam wadi'an yadayhi ala al-ardi rafi'an rasahu ila as-sama'i al-'aliyya Allah yam bidhalika rafa'a ila sudadihi wa 'ulaa Allah Allah Allah wa mushiran ila al-'ardi ya masa الله الله الذي حسن طباعه وسجايا الله وعبد المطالب هو يطوف بياتيك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور منا الله وأدخله الله وقام يدعو بخلوص النية الله على ما من به عليه يا الله صلى الله عليه مخطونا مقطوع السر بيد القدرة الإلهية الله مقحولة بكحل العناية عنا الله الله بعد سمع ليال سوية الله طعام وسماه محمدا وأكرم من صواه أطر اللهم قبره الكريم بأرف سديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وغار عند الله إخوانك وغرائب غيبية الله ويعلم بأنه مختار الله تعالى ومجتبى فزيدت السماء حفظه ورد عنها المردة وذب النفوس الشيطانية ورد النيرات كل رجيم في حان مرقو وتدلت الله صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية وصلى الله الحرام والربا وخرج معه نور الأضواء له قصور الشام القيصرية الله لنطاح مكة داره وما غنى وانصد الإيمان بالمدائن القصرية الله شروان سمكه وسقط 14 من شرفة العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعروه وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنين وانشراق محيا وغاضت بحيرة ساوة مك وكانت بين همذان وقم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واكف موجها الثجاج ينابع وهاتيك المياه وفعض أدي سماوة وهي مفازة في فلات وبرية لم يقم بها قبل ماء ينقع لظمآن لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعضد شجره ولا يختنى خلاه واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين ثانية عشر شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله عن الحرم وحماه وعاتر اللهم قبره الكريم يا رب يا سديم يا صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخشون عليه ويرغب ثوبه ويرغب شانه ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يقر فقيرا أدقه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويقبل البعير والفرز والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهدى ويعصب على بطن الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية الله الجبال بأن تكون له ذهبا فأبا الله كان صلى الله عليه وسلم يقل ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر خطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا أقا يحب الله تعالى ويرضى وهنا وقف بنا جواد المقال عن الطراد في الحلبة البيانية وبلغ ضاعن الإملاء في فدا في ذي الإيضاح منتهى أطر اللهم قبره الكريم يا رب يا سديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا ودخلنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إلي أكف العبد كفاه يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر أشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من سند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضل من استرشده واستهداه. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتوجح لكل من الحاضرين والغائبين مظلمه ومناه وتخلصنا من أشر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مدلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهوى هوى ودنيا لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه عزا وحصرا وعيا وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذراه وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عما سواك غنى. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجا وقد سألناك رجينا ووائبك لدنيا فحقق لنا ما منك رجونا فحقق لنا ما منك رجونا فحقق لنا ما منك رجونا. اللهم آمن الرعاد وأصلح الرعاد والرعية وأعظم الأجر لما جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجره. اللهم اجعل هذه البلدة والسائر بلاد الإسلام آمنة الرخي واسقنا غيثا يعم سياب سيبه السبسب وربا واغفر لناس جهاد البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزاج نسبته ومؤتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيلا وسكنا واستر له عيبه وعجزه وحسره وعيه وكاتبها وقارئها ومن أساخ إليها سمعه وأصغه. اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما شنفت الآذان من وصفه الدرجي بأقرد جوهرية وتحل صدور المحافل المنيفة بعقود حلاه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.